خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع دعاء ومعنى. في هذا اللقاء نتكلم بفضل الله عز وجل عن دعاء بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال هذا الدعاء حين يصبح لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي، وإذا قاله حين يمسي لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. فمن يقول هذا الدعاء باعتقاد وإيمان فهنيئا له هذه البشارة. أصل هذا الدعاء عند الإمام أبي داود عليه رحمة الله من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. ففي هذا الدعاء الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه. فقال عليه الصلاة والسلام: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، أي مع ذكر اسمه العظيم اعتقادا وإيمانا بذلك، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض من المكروهات والمؤذيات ولا في السماء من البلايا النازلات، قال: وهو السميع العليم، سميع لكل شيء، عليم بكل شيء سبحانه. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هذا الدعاء يقال ثلاث مرات، فما الجائزة إذن؟ قال عليه الصلاة والسلام: لم تصبه فجأة بلاء، والمعنى لا يأتي البلاء بغتة بلا سبب حتى يصبح، وذلك إذا قالها من الليل. ومن قالها حين يصبح أي في الصباح بعد طلوع الفجر ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي، أي إلى المساء بعد غروب الشمس. سبحان الله العظيم، دعاء سهل يسير على من يسره الله سبحانه تبارك وتعالى له. فحري بك أيها المستمع الكريم أن تحافظ على هذا الدعاء في الصباح وفي المساء ثلاث مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.